من كبار السن بيصلي جنبه، قام هذا بعده نص متر. بعد الصلاة قال كيف يا أخي كذا الآن؟ تركت بيني وبينك فرجة، الشيطان يدخل في الفرجة في الفرج. قال لا، الشيطان مات يوم فتح مكة. هذه عقلية خلاص، ناس عندهم جهل. فاصبر عليه، لأن بعض الناس إقناعه أصلا ما هي فيه، ما في فائدة. يقول امرأة تبدأ الصلاة قائمة ولا تستطيع السجود فتجلس في السجود تأم النساء لأنها أقرأهن وغيرها يلحن لحن جلي. طبعا هنا إذا طرأ طارئ على الإمام، أو كانت العلة مؤقتة فلا بأس، أو كان هو إمام الراشد طرأ عليه طارئ فلا بأس. أما إذا كان شيئا دائما، يعني واحد عنده ركن ما يستطيع يسويه من الصلاة، نعم، وعجز دائم وليس إماما راتبا، فلا يصلي إماما. ذكروها في أحكام الإمامة، إذا كان ما استطاع واحد يصلي قاعد دائما ما يسجد هو معذور، لكن ما يصلي إماما بغيره وفي صلاته يعني نقص عن الكيفية الأصلية، بس هو معذور فيها. وإذا كانت المسألة أن ما فيها إلا هذه وأن البقية يلحن لحنا جليا، طيب تصلي كل واحدة وحدها، لأنه أصلا ما يجب عليهم الجماعة هؤلاء. يقول قال البعض بأن المرأة تجافي في السجود كالرجل، وقال آخرون لا تجافي لأنه أستر لها. فعلا هذه من أقوال العلماء في المسألة. فإذا كانت تنكشف أثناء الصلاة ما تجافي، وإذا كانت ما تنكشف تجافي، يعني الأصل أن مثل الرجل. ثم لو كانت منفردة في بيتها، يعني بعض الناس يظن، شوف الآن بعض النساء تلبس غطا صلاة وتلبس، ولكن يمكن تحت هذا في ثوب، لو أنها يعني جافت يعني أبعدت المرفقين عن الجنبين، أبعدت مرفقيها عن جنبيها، ممكن ينكشف الإبط. ما يجوز للمرأة أن يعني تنكشف أثناء الصلاة ولو كانت في بيتها منفردة. هي القضية ما هي العلة فقط أن الأجانب يرون، لا، إنه هي لازم تكون مستورة في الصلاة. لو ظهر مثلا كتف، إبط، بطن، ما تصح الصلاة حتى لو كانت واحدة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الزوج يأخذ بالقول بعدم زكاة الحلي، والزوجة ترى رجاحة القول بوجوب الزكاة، لكن لا تملك مالا خاصا يكفي ولا تستطيع بيع شيء من الذهب بدون علم زوجها ولا يأذن لها، فهل عليها إثم؟ المخاطب بالحكم من هو الآن؟ المرأة، لأن هي صاحبة الذهب، فصاحب الذهب مالكه هو المخاطب. فإذا تبيع منه ولو بدون إذنه تخرج الزكاة، أو تعطيه نفسه الزكاة. يعني أفرض مثلا امرأة حسبت زكاة حليها طلعت مثلا 300 ريال مثلا، فبحثت بين الذهب اللي عندها وجدت خاتم 300 ريال، خلاص تخرج الخاتم وتعطيه فقراء مساكين، هم يبيعوهم كيفهم يفعلون به ما داموا من أهل الزكاة. يعني هنا سؤال، هل ترتكب الزوجة مخالفة شرعية لأن ردا على مخالفة الزوج الشرعية؟ زوج يسوي مخالفة شرعية فهل المرأة في مخالفة شرعية ردا عليك الامتناع عن الفراش؟ فيقال أعطه حقه وهو عليه الإثم فيما يخالف، لكن إذا كانت تتضرر من منكره فلا يلزمها، أما إذا كان ما تتضرر تؤدي إليه حقه. ما حكم أو هل أنت تقول أن الزواج المسيار زنا مقنن؟ الجواب لا، لا أقول هذا، لا أقول هذا، أقول زواج المسيار اللي يسمونه زواج المسيار إذا كان مكتمل الشروط فهو عقد صحيح شرعا، يعني ولي شاهدين وإيجاب وقبول ورضا الطرفين وما في موانع من كونها محرمة بالرضاع أو بالمكذا، ما في موانع وتم العقد فهو صحيح شرعا. وهو هذا الزواج المسيار تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، مثلا مسكن تقول له خلاص تعال اسكن عندي وأنا ما أبغى منك مسكن، نفقة تقول له أنا أصرف على نفسي ما أبغى منك نفقة. طيب فزواج المسيار مثلا ليلة تقول له خلاص ما أبغى منك ليلة، أنت عندك زوجة ثانية روح لما تبغى تعالي، ما أبغى ألزمك ليلة وليلة. فزواج المسيار هو زواج كامل من ناحية الشروط، تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالمسكن والنفقة والعدل بين الزوجة. هو صحيح النكاح هذا، ولكنه اجتماعيا فاشل في الغالب. ليش؟ لأنه يقول هذا أنا ما خسرت عليها لأدنى سبب، يقول أنت طالق خلاص، لأن من أول هي قالت له خلاص هات مهر أي شيء لو تجيب 100 ريال أنا أدفع المهر وأنت تدفع لي، أنا أعطيك وأنت تعطي أهلي، ما أبغى مسكن خلاص مو لازم مسكن ما هو لازم. فهو من جهة الناحية الاجتماعية ما هو مرشح للنجاح، لأنه سهل الانفكاك جدا جدا. وبعدين يعني وين مثلا ما في مكان، يعني مكان يجتمع فيه مع زوجته لأن عند أهلها والأولاد كيف، يعني في إشكالات، لكن اجتماعية ما هي من مثلا تقول هذا النكاح باطل ولا زينة، لا، لكن في مشاكل، يعني فيه يترتب عليه سلبيات، في سلبيات. ولكن لو واحد قال شوف أنا طالب جامعي ما أقدر أتزوج الآن وما عندي إلا المسيار، يا مسيار ولا أقع في الفاحشة، إيش تقول له؟ سهل تروح خذ 4 مسيار خلاص ولا يقع في الفاحشة طبعا، يعني هذا نكاح صحيح لكن فيه سلبيات، فيه نقص مرة من غير مسكن ومن غير نفقة ومن غير، يعني ايش ما في نقص، لكن ما هو معنى انه زنا، في فرق طبعا بينه وبين الزنا لا شك واضح جدا. اذا طلبت الحقوق في المستقبل قالت انا الان مراعية انك انت انسان فقير وانك انت طالب، طيب وانا ما ابغى منك سكن ولا نفقة ولا كذا، بس اذا تخرجت ساطالب، فتخرج من الجامعة فطالبة فلها الحق في ذلك، يحق لها المطالبة لأن هذه حقوق سكتت عنها فلها أن ترجع إليها. طب وإذا طالبت وإيش الحل إذا طالبت بعد ذلك؟ فيقال إما أن تعطيها حقها الشرعي نفقة مثلا مبيت، تعطيها سكن ولا تطلق خلاص يعني في يعني بعد ذلك إذا رجعت وطالبت بحقوقها فعليه أن يعطيها، وإذا كان ما أعطاها لها أن تطلب. ما تطلبوا بإيش؟ حتى لو وافقت لما الطالب بعين طالبت فلا الحق أن تعود، لأنه هذا أصلا الله أوجبه للمرأة. حقوق ما تختلف لها أن تعود وتطالب. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يرزقني الله الشهادة الحقيقية لأكون شهيدة في الدنيا والآخرة، ومن الله علي بالحمل الرابع، فادعو الله أن يرزقني شهادة الآخرة. بسبب الحمل الأول وضع فقد اشتقت للقاء الله وسئمت الدنيا ولا أحد. ولا أحزن على شيء فيها إلا ما يفوتني من طاعة الله، فهل هذا من تمني الموت المنهي عنه ومن الأنانية؟ لأني لا أفكر في أولادي لحسن ظني بالله أنه سيحفظهم ولا يضيعهم بدعائي لهم. لا، هذا لا ننصحك بتمني الموت أبدا، لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به. وإيش الحمل الرابع؟ يعني النساء يحملن 7 و8 و10، في واحد عنده 17 ولد، اي نعم، من زوجة واحدة. ما هو ليس يعني معروف أن الحمل متعب، حملته أمه كرها ووضعته كرها وهنا على وهن كل، لكن في أجر حمله، في أجر. إيش واحدة مثلا كم وزنه هو والماء والمشيمة وكله كلك، كم وزنه؟ ها؟ هذا 3.5، هذا يولد كذا، يولد يوزنه 3.5، لكن جوا في أشياء أخرى. كم شايلة المرة هذه في بطنها؟ كم شايلة؟ كي وزن طول الوقت، قائمة، قاعدة، مستلقية، مضطجعة، تأكل، هذا خلاص شيء ملازم لها، شايلة وماشية طول الوقت. إيش اسمه هذا؟ تعب، مجهود، لكن تؤجر عليه. وعلى الرضاع وعلى النفاس، تعب حمى ما يصيبها في الولادة، تؤجر عليه. فلذلك ما تتمنى الموت، تقول أنا الآن خلاص تعبت الدنيا، ما أبغى الدنيا ولا أبغى أولادي، والأولاد إن شاء الله. نقول إذا صارت يعني، ليش المؤمن ما يتمنى الموت ولا يدعو به؟ أولا يعني لضر أصابه، لأنه يصير ما عنده صبر، ما عنده صبر، يخلص ويمشي خلاص، يخلص من الدنيا. 2، إما أن يكون محسنا فيزداد حسنات لو عمر، أو يكون مسيئا فيتوب ويمكن من التوبة يرجع إلى الله. فليش يتمنى الموت؟ خطأ، ما يتمنى الموت، حياته خير له، سواء كان مقصر ولا كان إنسان من أهل الطاعة والدين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في من يعتبر قضاء الأيام التي علينا من رمضان قبل صيام 6 شوال تشدد في الدين؟ لا كيف، هذا من كلام العلماء اللي يقول اقضي قبل 6. طيب، أخونا من استراليا يقول أريد الطلاق من زوجتي والوالدة غير موافقة، وهددتني بأنها سوف تغضب علي، مع العلم أنني أنا وزوجتي لم نتفق طيلة فترة الزواج، أفيدوني، لا أريد إرغاب غضب الوالدة. طيب، إذا ما تبغى فعلا تغضب الوالدة لا تطلقها، إلا إذا صار في النهاية في ضرر كبير عليك أو عليها، خلاص لا ضرر ولا ضرار. أما مثلا الآن ما في انسجام، يمكن إذا عشت معها أكثر يصير في انسجام. الآن ما في انسجام، يمكن إذا جاكم ولد يصير في انسجام. إذا حاول، ما دام هذه رغبة والدتك حاول. ما رأيك في قراءة جزء من القرآن بشكل يومي بعد صلاة الفجر في إحدى رومات البالتوك، يعني غرف ايوه البالتوف، وتتم القراءة بالتناوب بين الحضور، هل يعد هذا ذكر جماعي وهل هو على نهج الصوفية؟ هذا اللي يسموه العلماء قراءة الإدارة، انه كل واحد يقرأ، يعني بعد يخلص هذا ياخذ يقرأ الثاني الثالث الرابع. واختلفوا فيها فكرهها مالك رحمه الله، على اساس انه ما كانت هذه طريقة السلف. طريقة السلف انهم كانوا الصحابة يأمر واحدا يقرأ والبقية يستمعون، هذه طريقة يأمرون أنداهم صوتا اقرأ علينا يقرأ، وهذا يستمعون ويخشعون ويتذكرون. الشيء الثاني التعليم، التعليم لما يكون في شيخ وعنده مجموعة من الطلاب كيف يتعلم، ولازم كل واحد يقرأ شوي، يقول انت اقرأ ويصحح له، انت اقرأ ويصحح وهكذا. فهذا في التعليم ما كره، اللي كره طريقة الإدارة ما كرهها في التعليم، استثناها، قالوا كذا تكره الإدارة إلا في التعليم. طيب، وقال بعضهم يجوز حتى لو من غير التعليم، ما فيها شيء، ما فيها شيء حتى لو من غير التعليم. فإذا واحد وجاء عن